الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في الأربعين النووية بعد الكلام على حديث النصيحة، وصلنا إلى قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث قال فيه هنا الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر مر معنا وقد ذكر له النووي هنا الأربعين عدة أحاديث، فهو الذي روى حديث جبريل عن أبيه، يعني حديث جبريل عن عمر، لكن الذي رواه عن عمر هو ابنه ابن عمر. وعندنا حديث بني الإسلام على خمس أيضا رواه ابن عمر، وعندنا هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى غير ذلك. وهذا يدل على عناية ابن عمر رضي الله عنه بأمرين: الأمر الأول عن مطلق التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من صغر سنه، ولهذا يعد ابن عمر من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني كان كما نراه في هذه الأربعين يهتم بهذه الأمور العظام، ولهذا روى هذه الأحاديث المتعلقة بمباني الإسلام الكبرى، وهي الصلاة والزكاة وقبل ذلك الشهادتان وغير ذلك من الأمور. فقال هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما لأنه صحابي ولأن والده أيضا صحابي، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هكذا اللفظ الذي ذكره النووي هنا، قال: أمرت أن أقاتل الناس. قوله أمرت هنا مبني لما لم يسمى فاعله، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، من الآمر؟ الله تعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر هو الله، وإذا قال الصحابة أمرنا فالأصل أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهمتم؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرت أي أمرني الله تعالى. ولماذا لم يسمي الفاعل؟ لظهوره، لأن من الذي سيأمره؟ الله تعالى. وهذا وارد في القرآن، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيف. من الخالق؟ الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. من الآمر؟ الله. إذن واضح إذا قرأت في الحديث أمرت أي أن الآمر الله تعالى. قال: أمرت أن أقاتل الناس. نمر الحديث إجمالا ثم نقف مع جمله إن شاء الله تعالى بالتفصيل. قال: أمرت أن أقاتل الناس. القتال غير القتل، القتال شيء والقتل شيء، فقد تقتل بلا قتال، واضح؟ قدرا وغيلة، ولكن المقصود هنا المقاتلة، وهي إلزام الناس بهذا الأمر. قال: ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر من أمامك أحد وأنت تصلي قال فادفعه أو فقاتله، ليس اقتله، واضح؟ يعني رده وادفعه. ولهذا قال هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى قد تكون للتعليل وقد تكون للغاية، والأصل هنا أنها للغاية، أي إلى أن، حتى يشهدوا، وهنا تنصب، ولهذا قال بعدها يشهدوا ولم يقل يشهدون، لأن يشهدوا من الأفعال الخمسة ونصبه يكون بحذف النون. قال ناظم الأجرمية قال: وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت، فحتى يشهدوا أن يقروا قلبا وينطقوا لسانا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا. ثانيا ويقيموا الصلاة. ثالثا ويؤتوا الزكاة. وقال هنا حتى يشهدوا، وهذه تكلمنا عليه شهادة التوحيد، وقال هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء في بعض الروايات حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يذكر محمد رسول الله، وهذا لا يضر، لأن شهادة لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا أنت تقول قرأت سورة الحمد، والمقصود بها سورة فاتحة، وليس فيها إلا الحمد، لكن عبر بالشيء الأول، والأول يدل على آخره. إذن هنا قال ذكر الشهادتين في هذه الرواية، ثم قال ويقيم الصلاة، ولم يقل ويفعل الصلاة. فعل شيء والإقامة شيء. الفعل مجرد الأداء، أما إقامة الصلاة يا إخوة لابد أن تفعلها في وقتها بشروطها وأركانها وكل ما تستلزمه هذه العبادة. ولهذا الشريعة لم تأمر بمطلق الفعل، وإنما جاءت بالإقامة. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي ويعطوا الزكاة، ولم يذكر هنا لمن تعطى الزكاة، وهذا المحذوف معلوم، أي تعطى لمستحقها أو تعطى للحاكم والحاكم يصرفها في مستحقها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة العاملين على الزكاة يأخذونها، والحاكم يصرفها في مصارف المسلمين. ثم قال فإذا فعلوا ذكاء، وقوله ذلك هنا يعود على ثلاثة أمور. الأمر الأول يعود على الشهاد، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا على إقام الصلاة. ثالثا على إيتاء الزكاة. إذا حققوا هذه الأمور الثلاثة، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فإذا حققوا هذه الأمور الثلاثة، عصموا أي منعوا، فإن العصم هو المنع، العصم هو المنع، والعصام أصله هو الخيط الذي يسد به فم القربة. شفت قربة الماء، الخيط الذي يغلق به تغلق به القربة سمي عصاما، لأنه يعصم الماء حتى لا يسيل من القربة، فهمتم؟ أي يمنع. فقوله هنا عصموا أي منعوا، فكما أن عصام القربة يمنع سيلان مائها، فعصمة الإسلام للعبد تمنع سيلان دمه وأخذ ماله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال عصموا مني أمرين. الأمر الأول دماءهم، أي أنهم لا يقربون، أي أن الإسلام حفظ له نفسه. والثاني قال وأموالهم، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا بحق الإسلام. شفتم؟ يعني ليس أن إذا دخلت في الإسلام ليس بعد عصمت دمك نهائيا ومالك، لا، تعصم مالك ودمك أولا، فإذا انتهكت حرمة الله بعد قد تضيع معه عصمة المال وعصمة الدم. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الأربعين حديث ابن مسعود في الصحيحين قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. واضح يا إخوة؟ وهذا سيأتي إن شاء الله معنا مزيد تفصيله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام، أي أنك تبقى معصوما ما لم تنتهك حقوق الإسلام. ثم قال وحسابهم على الله تعالى، أي نحن لنا الظاهر وأما الباطن فهو عند الله تعالى. قال رواه البخاري ومسلم، هذا اللفظ هو لفظ مسلم. إذا نحن ذكرنا لكم الآن يا إخوة معنى الحديث العام، الآن أنتم فهمتم معنى الحديث، ثم نقفه عدة وقفات. الأمر الأول صار بين الصحابة خلاف لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الأمر بعده أبو بكر رضي الله عنه، ارتد حينها من ارتد من العرب، وامتنع حينها من امتنع من الناس عن أداء الزكاة. قالوا إنما كنا نعطي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات. وهذا يدل على أن هؤلاء القوم لم يرسخ الإيمان في قلوبهم يا إخوة، لأن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات مات، لكن دين الله تعالى باق، فهمتم؟ دين الله تعالى يبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من اللطائف قول بعض أهل العلم في النصيحة الذي مر معنا، قالوا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ثم قال لكتابه ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لكتابه ولرسوله. قال بعض أهل العلم قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، واضح؟ وهذا من لطائف العلم ولا بأس بذكره، لكن الذي يعنينا أن دين الله تعالى يبقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم متى مات يا إخوة؟ مات لما بلغ الشريعة وعلم بأن دين الله محفوظ. ولهذا في آخر حياته، وسيأتي إن شاء الله هذا معنا في آخر دروس السيرة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم ستارة بيته ونظر إلى الصحابة يصلون فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ أي ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيته ومات عليه الصلاة والسلام. هذه الابتسامة تدل على ماذا؟ يعني وجد بعده من يأخذ مش على هذا الدين، يأمهم أبو بكر والصحابة وراءه، خلاص انتهى الأمر. ولهذا قبلها بأيام نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. غالبا الاستغفار يكون في البداية ولا في النهاية؟ في النهاية، وهذا إشارة إلى موته، ولهذا فهم منها أبو بكر ذلك كما في الصحيح، واضح؟ فهم قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعطي الزكاة، هذا يدل على أنهم لم يفهموا هذا الدين. ولهذا الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس اليقين الذي عند الصوفية الذين يقولون إذا بلغت درجة اليقين تترك الصلاة والزكاة. يقال لهم هل ستبلغون درجة اليقين أعظم من اليقين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا في آخر حياته، بل وهو على فراش الموت يقول الصلاة الصلاة ومن ملكت أيمانكم. ولهذا قلت في أضواء البيان ومن قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، بل من نواقض الإسلام من ظن أنه غير مخاطب بهذه الشريعة وأنه بلغ درجة لا يحتاج معها إلى صلاة أو زكاة. وهذا الكلام يا إخوة لا تظنوه بأنه يعني خرافة. ذكرت لكم أن بعضهم قال بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، لأن قال أنتم عامة والعامة يتقربون باللفظ، أما أنا بلغت درجة ليس بيني وبين الله ذكر. ولهذا كان يقول بعضهم وأنا عندي آيات ليست موجودة في مصحفكم، حتى ألف بعضهم كتاب سماء الأربعين عن رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عن جبريل وأنا أخذ مباشرة عن الله رب العالمين، وهذا هو الزندقة بعينها. ولهذا يا إخوة لما رأى بعض الصالحين ولعله عبد القادر الجيلاني كأن الله تعالى جاءه في المنام وقال يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف، فاستعاذ بالله تعالى من شر ذلك الشيطان وقام. فقيل له يأتيك الله في المنام وتقول هذا؟ قال لما قال لي أسقطت عنك التكاليف علمت بأنه شيطان. قال أهل العلم أنقذه علمه، أنقذه علمه، ولا واحد فينا ربما لو رأى مثل هذا المنام لاغتر بنفسه، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة هؤلاء القوم ارتدوا، وبعضهم قال لا نعطي الزكاة، وحين اختلف الصحابة فيه فقال بعضهم وهم أبو بكر رضي الله عنه ومن استأنس برأيه قال لا أقاتلنهم، فاعترض عليه عمر لعدة أسباب. أبو بكر وعمر هنا رضي الله عنهما لم يكونا يعلمان الحديث، لأن لو كان أبو بكر أو يعلمان هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كان النزاع انتهى، صحيح ولا ليس هناك نزاع لأن الحديث صحيح. لكن أبو بكر لم يكن يعلم هذا الحديث وعمر لم يكن يعلم هذا الحديث، ولهذا قال الحافظ ابن حجر فوائد هذه القصة قال وهذا دليل، وهذا في هذه القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم. قال: ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي على فلان وفلان. إذا وجدت النص اتبعه، ولا تقول هذا النص كيف خفي على الإمام مالك. أنت مالك أنت؟ أنت لا يهمك أن خفي على فلان وفلان. السنة التي أنت الآن عندك على هاتفك في ضربة زر مباشرة عندك الكتب التسعة لم تكن عندهم بهذه الطريقة، كانت فيهم ربما رحل شهرا من أجل حديث واحد، وربما أدرك الراوي وقد مات. فهمتم؟ إحنا الآن العلم عندك في الهاتف، وأحدنا يعجز على حفظ الأربعين. فهمتم؟ إذن أبو بكر رضي الله عنه لم يعلم هذا الحديث، لأن لو علم أبو بكر هذا الحديث لأفتى به وانتهى الأمر. لكن أبا بكر رضي الله عنه رجل مسدد موفق من عند الله تعالى، استدل بأمرين. إيش قال أبو بكر؟ قال: لا، الأمر الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: فإن فعلوا ذلك، هذه الرواية، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر: وهذا من حق الإسلام، أي من حق الإسلام الالتزام بما دلت عليه شهادة الإسلام. فأنت تشهد فقط ولا تفعل شيء، هذا ليس من دين المسلمين. فأبو بكر إش قال؟ قال: والزكاة من حق الإسلام، ولهذا لا بد من مقاتلة هؤلاء الذين منعوا الزكاة. الأمر الثاني الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه قال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقد جمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في أكثر من موطن من كتابه، في نحو من 26 موضعا من القرآن قرن الله تعالى ما بين الصلاة والزكاة، من أول القرآن إلى آخره. فأبو بكر رضي الله عنه استدل بهذا الأمر، الأمر الأول بأن الصلاة والزكاة مجموعتين ومقترنتين، والأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحق الإسلام، وهذا من حق الإسلام. ولهذا قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال، لأن قال: إلا بحق الإسلام، وهي من حق المال الذي هو في الإسلام. ثم قال: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا. ما هي العناق؟ وين الناقة؟ المعزة، عناق. فهمت؟ عناق هي بنت المعزة الصغيرة، جدي، عناق، معزة، تيس. فهمتم؟ أنثى المعز الصغير عناق. وعقال، ما معنى عقال؟ حبل، قيل حبل وقيل صدقة سنة، لكن الأقرب بأنها حبل. والمقصود بالحبل هنا أنهم كانوا يقيدون إبل الصدقة بحبال. فأبو بكر قال: لو منعوني مش الناقة، حبل الذي تربط به الناقة لقاتلتهم عليه. قال أهل العلم: وحبل الناقة لا يؤخذ في الزكاة. إن أبو بكر قال ذلك مبالغة. فهمتم؟ يعني لو منعوني أقل شيء لأقاتلنهم. يعني هذا أبو بكر الرجل الأسيف كثير البكاء رقيق القلب، عند الحق ليس هكذا. فهمتم؟ ولهذا لو تأملت المواقف تجد رجلا رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. واضح؟ عرفت أنه الحق، لأن أبو بكر هذا رجل موفق كما قلت لكم، مسدد رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا يا إخوة قصة حول هذا الحديث العظيم. من فوائد هذا الحديث أنه يستثنى من عموم المقتلة أقوام دلت النصوص عليه، من ذلكم أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية يقاتلون؟ جيب لا، حتى يعطوا جزية عن يد وهم صغيرون. المجوس إذا أعطوا الجزية، المجوس عباد النار، من يقول لا؟ طيب من يقول نعم؟ صحيح بأن المجوس إذا أعطوا جزية حكمهم حكم أهل الكتاب على الصحيح، وهو مذهب جمهور أهل العلم، ولا أدري هل نقل فيه إجماع أم لا. على كل هذا المعتمد عند المالكية، فهمتم؟ لأن المجوس إذا أعطوا الجزية حكمهم حكم أهل الكتاب، لكن هل يدخل غير المجوس؟ هذا الخلاف، فهمتم؟ فالمجوسي عابد النار إذا أعطى الجزية يكف عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رئيسا للجيش أوصاه بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يدعوهم إلى الإسلام، ثانيا أن يطلب منهم الجزية، والجزية مال قليل جدا. بعض الناس يظن أن الجزية ثروة، الجزية مال قليل جدا، ويحفظه المسلمون ويبقى معهم محفوظ الكرامة ولا يقربه أحد، فهمتم؟ لا يقربه أحد. بل عمر رضي الله عنه في آخر حياته يا إخوة، قد روى هذا قاسم بن سلام رضي الله عنه رحمه الله تعالى في كتاب الأموال، ورواه غيره أيضا، أن عمر رضي الله عنه في آخر حياته يا إخوة ضرب لأهل الكتاب نوع من التقاعد، فهمتم؟ لأنه أوقفه يهودي في الطريق وقال له: لم تترك لي الجزية شيئا. وهذه القصة في سندها مقال، لكن أثبتها جماعة من أهل العلم. فعمر رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل رق لحاله وقال: لا تأخذوا منهم كل شيء، واتركوا لهم ما يعيشون به في ديار المسلمين. فضرب لهم عمر نظام كنظام التقاعد الآن، قال: إذا بلغوا سنا لا تأخذوا منهم شيئا وأعطوهم ما يعيشون به. فهمتم؟ هذا نظام التقاعد الآن أصله عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الإسلام أو الجزية، والأمر الثالث القتال، فليس المراد قتال الخلق، وليس المراد يا إخوة مقاتلة الناس هكذا. ولهذا لو قال كلمة واحدة يعطى كل شيء، كلمة واحدة، ولو كانت المسألة مسألة قتال كانوا يقتلون الناس، قالوا ولا لم يقولوا، فهمتم؟ ولهذا من لم يفهم دين المسلمين تكلم فيه بغير علم، ومن تكلم في غير علم كان ضرره أكثر من نفعه. يستفاد من هذا الحديث طريقة الدخول في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل حتى يشهد، فدل على أن الشهادتين هما دليل دخول العبد في الإسلام، وهذا بإجماع المسلمين. والنطق بالشهادة للقادر، فإن كان الرجل أخرس اكتفي منه بالإشارة أو بالكتابة، وهذا بإجماع المسلمين. أما من كان قادرا على النطق فلا بد أن ينطق. يستفاد من هذا الحديث أن المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. المقاتلة ليست أول ما يمنع واحد الزكاة يقاتل، لا، يقاتل إن قاتل، أما إذا كان فيه إمكانية لأخذها منه عنوة وقهرا فإنها تؤخذ. ثم ها هنا مسألة لا بد من التفريق يا إخوة بين الجماعة وبين الفرد. ولهذا قال أهل العلم: الطائفة الممتنعة والجماعة الممتنعة قتالها مجمع عليه، أما الفرد فإنه لا يقاتل وإنما يؤخذ منه الأمر. والجمهور على قتل الفرد في أمر واحد وهو في الصلاة، خلافا للأحناف، وإلا الفرد لا يقاتل، الفرد يقتل على الصلاة فقط، على خلاف المعروف بين أهل العلم قديما وحديثا. وعند المالكية يقتل حدا لا ردة، وقبل قتله يدعى إلى الصلاة، فيدعى إلى الصلاة الأولى وينتظر حتى إذا وصل وقت الثانية وضاق وقتها أمر بالثانية، فإن أبى قتل. ولهذا يقول شيخ الإسلام، وذكرت لكم مرارا، يقول هذا أستغرب، يقول شيخ الإسلام: كيف يقول العلماء يقتل مع هذا حدا لا ردة؟ فكيف يعقل بمسلم يخير ما بين السيف والموت وبين أن يصلي لله صلاة واحدة ظهر فقط ويختار الموت على صلاة الظهر؟ قال شيخ الإسلام: هذا لا يعقل أن يكون مسلما في قلبه، وكلامه قوي جدا. قال: لا يمكن، يعني إنسان يختار الموت على الصلاة، هذا يصعب أن يكون مسلما. وقد ذكرت لكم هذا في أكثر من موطن. لكن القتال يا إخوة هنا للجماعة. الأمر الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، أي أن من أظهر الإسلام اكتفينا منه بالظاهر وعصم نفسه، فإذا جاء بعد ذلك بما يخالف ذلك الظاهر حكمنا باعتبار ذلك الظاهر الجديد. فإذا قال أنا مسلم نكف عنه، فإذا جاء بعد يسب الله أو يسب نبي صلى الله عليه وسلم ظهر أنه لم يكن صادقا في قولها. ولهذا أهل العلم يقولون والعصمة نوعان، عصمة حال وعصمة مآل. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصمة حال ولا مآل؟ عصمة حال، لأنها حال حينية. إذا مات على الإسلام ودخل الجنة هذه عصمة مآل، وإن عذب قبلها لكن لابد أن يدخل الجنة. لكن إذا كان منافقا يقتل في الدنيا، منافق منافق لا يقتل لأنه أظهر الإسلام، إذن عصم نفسه في الحال. لكن إذا مات يعصم نفسه؟ لا. إذن عصمة نوعين، عصمة في الحال وعصمة في المآل. العبرة بأن المؤمن يعصم نفسه في الحال ويعصم نفسه في المآل، لأنك تكذب على الخلق في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن حجة من بعض، فمن قضيت له بأمر ليس له فيه حق فقد قضيت له بقطعة من النار. فهمتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قد يأتيه الإنسان ويقول هذا المال لي وهو يكذب، النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له بحسب الظاهر. فهمتم؟ لكن إذا جاء يوم القيامة جاء بقطعة من النار كان قد اقتطعها. فعصمة الحال عصمة ظاهر، وعصمة المآل عصمة ظاهر وباطن. ذكرت لكم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس أن الإسلام نوعان، إسلام كوني وإسلام شرعي. وقلنا لكم إن الإسلام الشرعي نوعان، إسلام عام وإسلام خاص. وقلنا إن الإسلام الخاص نوعان، إسلام حقيقي وإسلام إسلام حقيقي وإسلام حكمي. حكمي الحكم يعني الظاهر فقط. إنسان عصم نفسه، عبد الله بن أبي بن سلول يا إخوة منافق ولا لا؟ صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ وكان يصلي مع الناس وشكله مع الناس، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنه في ثوبه. ينفعه عند الله؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومع هذا كان مع المسلمين في الظاهر. بل لما من اتهم عائشة بالزنا والعياذ بالله؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم جلده؟ لم يجلده. وجلد من؟ حسان وهو صحابي رضي الله عنه، والذي تولى كبره هذا لا، لأنه في الظاهر لم يمسك عليه شيء، هو قال كلمة وتخبى، لكنه يوم القيامة سيحاسب على كل هذا الأمر. أنتم؟ ولهذا قد تخادع الناس في الدنيا، وربما واحد يدخل معنا المسجد هنا على أساس أنه مسلم وهو يدخل لأغراض أخرى. نحن نحكم بالظاهر، من سلم علي سلمت عليه، ومن رأيت منه ظاهر الإسلام عملته بظاهر الإسلام. فإذا كان هو على غير الإسلام فهذا أمره إلى الله. أما أنا وأنتم لم نبعث لنفتش عن قلوب الناس. فهمتم؟ يستفاد من هذا الحديث العظيم يا إخوة عدة أمور. الأمر الأول، الأمر بالمقاتلة حتى تحصل الشهادة والصلاة والزكاة. الأمر الثاني، إطلاق الفعل وإرادة القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوا ذلك، وكان ذكر الشهادتين، هو ذكر الشهادتين قال ثم إذا فعلوا ذلك، وهذا معروف. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عمار بن ياسر كان يصف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال بيده، قوله قال بيده أي فعل أو أشار وضرب بيده الأرض. فهمتم؟ فالعرب تستعمل القول وتريد الفعل. الأمر الآخر يا إخوة، إثبات الحساب يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابهم على الله. والحساب مر معنا في المزن تعريفه، وهو عد أعمال الناس يوم القيامة، هذا هو الحساب. الحساب هو عد الأعمال، هذا لك وهذا عليك. ثم بعد الحساب يأتي الميزان، أي بعد أن اتفقنا على أن هذا لك وهذا عليك، فحينها بعدين نزن أعمالك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. المسألة الأخرى أن من امتنع عن دفع الزكاة قتل على منعها حتى يؤديها. من امتنع يا إخوة لا بد أن يقاتل. وبعض أهل العلم يعبر عن الامتناع فيقول ضد الامتناع الالتزام، وهذه مسألة دقيقة ولا أريد أن أشغلكم بها، لكن الامتناع يا إخوة ليس مجرد عدم الفعل. الامتناع أن تظن بأنك لست مخاطبا بالعبادة. إيش معنى؟ مش واحد يقول أنا لا أريد أن أعطي الزكاة لأني الآن ليس عندي مال، أو أن هذا المال قد أنفقته في أمر ما، أو إنسان بخيل لا يريد أن يخرج المال، هذا لا يعتبر بالمعنى الشرعي ممتنعا. الممتنع الذي يقول كما قالت الأعرج والعرب الذين ارتدوا، قالوا لا نعطيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه العبادة لسنا مطالبين بها. شفتم أنتم بعض الناس ماذا تقول؟ بعض النساء خاصة تقول أنا لا أتحجب لأن الآن غير مقتنعة. إذا كنت غير مقتنعة فأنت ممتنعة، صح ولا لا؟ وهذا أخطر من أنها تعيش طيلة حياتها بغير حجاب. بعض الناس يقول أنا لن أصلي الآن أنا غير مقتنع. إذا كنت غير مقتنع بالصلاة أنت لست مسلما أصلا، لأن العلماء أجمعوا على أن من جحد الصلاة كافر، لكنهم اختلفوا في من تركها تكاسلا، والخلاف معروف قديما وحديثا. فالامتناع هو أن يقول أنا غير معني بهذه العبادة، فهمتم؟ وهذا أمر خطير جدا. الأمر الآخر أن هذا الحديث يا إخوة دليل على تلازم الظاهر والباطن، لأن إذا كان ظاهرك صادقا لا بد أن تفعل، إذا كنت مقرا بالشهادة لا بد أن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة، وإلا لا ينفعك ذلك. أيضا يستفاد من هذا الحديث عظم شأن الصلاة والزكاة، لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. ولهذا قال بعض أهل العلم الأضحية هي أعظم العبادات المالية، قال الآخرون هذا خطأ، أعظم العبادات المالية هي الزكاة، لأن الأضحية مختلف في وجوبها، وأما الزكاة فلا يختلف أحد في أنها من أركان الإسلام. ولهذا لما عرف العلماء البخيل قالوا ليس البخيل الذي يصفه الناس بأنه بخيل لأنه لم يشتري لباسا جديدا، البخيل هو الذي لا يؤدي حق الله في ماله. فمن أدى واجب الزكاة فليس بخيلا بالناحية الشرعية وإن سماه الناس بخيلا، والذي يبذر الأموال على أصحابه ولكن لا يخرج الزكاة هذا في الشرع بخيل، فهمتم؟ ولهذا قال السلف كل مال أنفقته في غير سبيل الله فهو إسراف وإن ظن أنه ليس بمسرف. ولهذا أنا لا أريد منكم أن تستعملوا الألفاظ الشرعية إلا في معناها الشرعي. لفظ البخيل لا ينطبق على من أدى حق الله الواجب، لا ينطبق. إذن الزكاة هي أعظم العبادات المالية، ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتال من منعها. يستفاد من هذا الحديث ونكتفي بهذا فيه الرد على من ظن أن الإتيان بالشهادة يكفي في الإسلام، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدخول في الشهادة ونطق الشهادة فقط يكفي كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقف. لا، النبي صلى الله عليه وسلم زاد ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإذا سمع الأذان كف، وإذا لم يسمع الأذان أمر الصحابة بالإغارة عليهم. ليش؟ لأن الأذان دليل على الصلاة، والصلاة من أعظم شعائر المسلمين الظاهرة، فهمتم؟ الصلاة من أعظم شعائر المسلمين الظاهرة. ولهذا ذكرت لكم مرارا أن من عاش دهره لا يصلي وهو يعلم أن الصلاة واجبة وهو لا يصلي هذا ليس بمسلم أصلا. إحنا لا نتكلم عن إنسان لا يعلم ولا يعيش في بيئة بعيدة، يعلم الصلاة واجبة ويعيش مع المسلمين فهذا ليس بمسلم أصلا. الأخ تسجل ولا تصور أنت؟ لا تسجل، هو درس موجود جزاك الله خير، وهذا يحطوه في اليوتيوب فلعلك تمسح التسجيل، واضح؟ جزاك الله خير. واحد فقط يسجل يا إخوة، هو هذا الهاتف، فهمتم؟ ونضع الدرس مباشرة بعد درسنا نحطوه على الانترنت. الحمد لله ليس عندنا ما نخبئ، لكن نريد تسجيلا واحدا فقط وهو التسجيل المعتمد. ليش؟ لأن الإخوة القائمين على القناة الدروس العلمية يأخذون الدرس ويصفونه ويهذبونه وغير ذلك ويضعوا هذه نسخة رسمية. أنتم؟ ثم التسجيل حق للمتكلم، وهذا المتكلم لا يأذن بأن يسجله أحد إلا بإذنه، وهذا التسجيل. أما التصوير فهذا باب أعظم من هذا، واضح؟ ولهذا أقول لكم، والأخ لا يعلم، ليس ذاك لا إشكال، لكن بلغوا من رأيتموه وأنتم أمناء. فبعض الإخوة قد إلى الآن صار عادي كل واحد يأخذ هاتف يسجل، وكأن الصوت ليس حقا لك. فهمتم؟ أنتم إذا رأيتم أحدا لا تستأذنوني مباشرة، نبهوا، لأن الإخوة أحيانا لا يعلمون. لا أسمح لأحد أن يسجلني ولا أن يصورني، لا أسمح له ولا أسامحه أصلا. ومن فعل منكم ذلك فليمسح ذلك التسجيل. إذن يا إخوة، النطق بالشهادة ليس وحده كافي. الناس يقول أنا أقول لا إله إلا الله إذن يكفيني. بعض الناس لا يفعل شيء إلا يقول أنا مؤمن وأقول لا إله إلا الله، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا ولا ولا، ويفعل كل الموبقات ثم يقول أنا من أهل الجنة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ظن أن النطق بالشهادتين يمنع من العذاب بلا عمل قال فهو ضال باتفاق العلماء. ضال باتفاق العلماء، من يظن هذا الظن يا إخوة هذا ضال، ضال اتفاقا. لأن لا يمكن أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا تفعل شيئا. لماذا؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. طيب أنت لا تعبده أصلا. وما معنى محمد رسول الله؟ أي أني لا أتبع إلا رسول الله، لكن أنت لا تتبعه أصلا. إذا لم تنفعك هذه الشهادة، فهمتم؟ لا تنفعك هذه الشهادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فهمتم؟ الله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الشنقيطي في أضواء البيان في موضع آخر، لأنه لم يفسر من المجادلة وانتهى المجادلة إلى آخرها، فسرها تلميذه في العشر الأخير، فهمتم؟ لكن قال هذا في موضع آخر، قال: فهذا الذي يسهى عن صلاته. قال: فكيف بالذي يترك صلاته؟ قال: هذا فويل له ثم ويل له ثم ويل له، والعياذ بالله. ولهذا أحدنا يا إخوة لا يخشى أصلا في صلاته، ويخشى أن يأتي يوم القيامة ولا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينصرف من صلاته وله منها إلا النصب والتعب. فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ والذي لا يصلي أصلا لا يتوضأ، والذي لا يتوضأ لا يستنجي، والذي لا يستنجي عذابه في القبر، تعلمونه كما في الصحيحين. ولهذا يا إخوة إذا رأيتم من لا يصلي أشفقوا عليه، فإنه لو مات مات على غير دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الخلاف المعروف الطويل العريض في مسألة تارك الصلاة. ولهذا قلت لأحدهم مرة: أصلا أنت العلماء مختلفون فيك على قولين، مسلم ولا غير مسلم. بئس الرجل الذي يختلف فيه الناس هل هو مسلم ولا كافر، بئس الرجل. أنتم؟ هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم جليل وفيه فوائد أخرى، لكن فيما قلنا إن شاء الله تعالى كفاية. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، وفي رواية مسائلهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث التاسع من الأربعين النووية. قال هنا النووي رحمه الله تعالى: قال وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وهذا ذكرته لكم بأن هذا هو الأشهر في اسمه، وقد اختلف العلماء في اسمه على أكثر من 30 قولا، أوصلها بعضهم إلى 35 قولا، فقيل عبد شمس وقيل عبد الله وقيل وقيل، والأصح والله أعلم هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة دوس أسلم عام خيبر، فتأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف أن بعضهم تتبع فقال سبب كثرة أسماء أبي هريرة في الجاهلية أنه كان إذا ذهب إلى قبيلة يغير اسمه، لأن كان عليه دم وكان لا يريد أن يفتن الناس به، فكان إذا زار قبيلة أعطاهم اسما غير الاسم الذي أعطاه الأول، فهمتم؟ وهذا ذكره ابن الملقن رحمه الله تعالى وغيره، والله أعلم به، لكن هذا على كل كان في الجاهلية. فأبو هريرة رضي الله عنه يا إخوة من خيرة الصحابة، وهو حافظ الصحابة، وروى أكثر من 5000 حديث مع تأخر إسلامه، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ في الدين، فكان يحفظ وكان يقرأ من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ، وكان قليلا المشاغل بل تفرغ لأخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تخلط بين أمرين وهما كثرة العلم وكثرة الرواية، وكثرة الحفظ وكثرة الرواية. فلا تظنن أن أبا هريرة كان أحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، لا، ليس واحد في الدنيا لازم النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وعمر، ليس واحد. ولذا قال علي: وكنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع أبي بكر وعمر وخرج مع أبي بكر وعمر حتى مات ودفن معه أبو بكر وعمر. بل جاء في رواية قال: هكذا نأتي يوم القيامة، فهمتم؟ ولهذا لما سأل جعفر المنصور وغيره الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: فما تقول في أبي بكر وعمر، كيف منزلتهما منهم؟ قال له الإمام مالك، وهو كان إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الإمام مالك: منزلتهما منه كمنزلتهما منه الآن. قال: وين؟ قال: هما الآن معه في القبر. قال: وهما معه في الدنيا ومعه يوم القيامة. هذه منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذن أبو بكر وعمر من أحفظ الناس، لكن الرواية شيء والحفظ شيء آخر، فهمتم؟ أما أبو بكر فقليل الرواية جدا، ليش؟ لأنه كان منشغلا بغير هذا يا إخوة. أما أبو هريرة رضي الله عنه فقد مد الله في عمره ويسر الله تعالى له من يحفظ عنه فبلغ هذا العلم الجم، وجعل الله تعالى أبا هريرة ويكن بهرته كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، جعله الله تعالى فتنة للمفتونين. ولهذا لو ناقش منكم أحدكم ما يسمون بالقرآنيين، وهم لا قرآنيين ولا حد شيء، هم كذابون زنادقة، فهمتم؟ لو ناقش واحد منكم أحدهم يجد أنه يبدأ بالبخاري ثم ينتهي إلى معاوية ثم إلى أبي هريرة ثم حتى يهدم الكتاب والسنة. ولهذا قال السلف: معاوية ستر الصحابة، إذا هتك الستر أراد المخالفون ما بعده. ولهذا تجد أن النقاش مباشرة ينطلق من القرآن والسنة إلى الطعن في أبي هريرة، لأن لا يستطيع واحد يعيش بين ديار المسلمين يقول السنة غير صحيح، صعبة هذه، لكنه يأتي ويقول أبو هريرة أسلم متأخرا وهذه الأحاديث من أين أتى بها. إذا أسقطت أحاديث أبي هريرة أسقطت قسطا كبيرا من الدين. الرجل روى 5000 تقريبا و374 حديث أو شيء من هذا، يعني عدد هائل. إذا أسقطته أسقطت قسطا كبيرا من السنة، والرد عليهم ليس في هذا الموطن. ولو قمنا مرة بدرس إن شاء الله تعالى في الرد على هؤلاء الطائفة لما كان كبيرا لشدة البلاء بهم. وقد حمل راية هذا المنهج الفاسد في هذا العصر رجل مصري اسمه محمود أبو ريع، وكتب سماها الأنوار الكاشفة على السنة النبوية، أو أضواء على السنة النبوية، وبين فيه بأن أبا هريرة والعياذ بالله رجل كاذب. فرد عليه العلامة المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب جليل القدر لا يصلح أن يقرأه المبتدئ، لكن لا بأس أن يستفيد منه من ارتقى في العلم، بل لا بد أن يقرأه من ارتقى في العلم، وهو كتاب الأنوار الكاشفة في بيان ما في كتاب أضواء على السنة من الأمور الزائفة. جاء المعلم إلى هذا الرجل وأجلب عليه بخيله ورجله وقسم ظهره نصفين، ولم يبقي له حجة واحدة، وجاء برد أدى الواجب الذي هو الرد على المخالف فرض عين وفرض كفاية. لا، إذن أنا وأنت لابد أن نرد على كل واحد، أمي وأمك لابد ترد فرض كفاية لا شك، وإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أدى المعلم رحمه الله تعالى في هذا الباب فرض الكفاية، فهمتم؟ كما رد بكتابه التنكيل على الكوثري وغير ذلك. والكلام على المعلم كلام ذو شجون، لكن لا يعنينا الآن تفصيل ذلك. الذي يعنينا بأنه رد عليه ردا أدى به حق الإسلام، وكل من جاء فيما بعد إنما بضاعته مأخوذة إما من المستشرقين أو مأخوذة من كلام بري المصري. ومما قيل في هذا الرجل أنه حين وفاته كان ينادي ويهتف باسم أبي هريرة، وهذا ذكروه عنه واضح. وذكر الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وهذا ذكرت لكم مرارا، أن جماعة كانوا مجتمعين في مسجد في دمشق فتناقشوا في مسألة المصرات، وهي الشاة التي المعزة التي تشترى وتصر، أي يربط ضرعها حتى لا يقربها ابنها فينتفخ ضرعها، فيظن الإنسان بأنها دائما هكذا، وهذا معروف عندنا، من رب المواشي يعلم هذا. والمصرات فيها حديث في الصحيحين رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف، وهي مثلا مختلف فيها بين أهل العلم. فلما اختلف الرجلان قال أحدهما عندي فيها حديث، قال من رواه؟ قال أبو هريرة، قال هذا رجل كذاب. قال الراوي، قال فبينما هم كذلك إذ سقطت حية من سقف المسجد، قال وهو في حلقة، قال فجاءت الحية فلما رآها الرجل فر. الذي هرب هو الذي طعن في أبي هريرة وكأنه علم بأن الأمر له. قال راوي الحديث، راوي القصة عفوا، قال فذهب فأدركته فلزعته فقتلته. قال الذهبي وهذه قصة إسنادها كالشمس، واضح؟ قال إسنادها كالشمس، وذكرها جماعة من أهل العلم وكثر ذكرها. فإن قال قائل هذه قصة، يقال خليني من قصة. روى البخاري في صحيحه أن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذه قصة ولا حديث؟ حديث قدسي في البخاري. الواحد فينا إذا أغضب رجلا صالحا من عباد المسجد يخاف على نفسه، كيف وتأتي يوم القيامة وخصمك أبو هريرة رضي الله عنه؟ والكلام على أبي هريرة يطول، لكن الذي أردت أن أبين لكم أن الله تعالى جعله فتنة لهؤلاء المفتونين. ليش؟ لأن من غبائهم أن الله تعالى الذي حفظ لنا القرآن لا تفسر، لا يستطيع تستطيع أن تفهم القرآن إلا بالسنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا في حق المكلف. والله تعالى ما كان من قبيل الوسائل حكمه حكم البسط، ولهذا لما كان حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة حفظت السنة تبعا لحفظ القرآن، وهذا بإجماع المسلمين، فهمتم؟ ولهذا واحد يقول أنا مرة ناقشت هؤلاء القوم، قلت له الصلاة كم صلاة في اليوم؟ قال لي خمس. طيب أعطيني آية فيها خمس صلوات في اليوم، هات آية. طيب الظهر كم ركعة؟ أربعة. وين هذه في أي آية؟ قال لي هذا نعلمه كابرا عن كابر. قلت له هذا تعريف الحديث، الحديث ما هو؟ يرويه واحد عن واحد. إذن قلت له أنت تقبل الحديث الذي رويته عن والدك وأنت كذاب، فلو روى حديثا فهو موضوع. قلت أنت تقبل حديثا ترويه أنت عن أبيك، ولا تقبل حديثا رواه الإمام مالك إلى غير ذلك حتى وصل إلى أبي هريرة، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تقبله؟ شفت الكذب؟ يقبل أمورا رواها هو كابرا عن كابر، ولا يقبل أمورا رواها أبو هريرة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يا أخوة خصوم البخاري وأعلى منه أبو هريرة يأتون ويذهبون وينقصون ولا يزيدون، ويبقى أبو هريرة نقول كل يوم رضي الله عنه، ويبقى هؤلاء تلعنهم الأجيال جيلا بعد جيل، ولهذا هم إلى مزبلة التاريخ ولا تسمعون بهم. ولهذا الآن لو لم أقل لكم اسم محمود أبو ريا تعرفونه؟ لا يعرفه أحد، أبتر أبتر. ولهذا أعلم من هم بأعيانهم، بعضهم والله حدثني عامة الناس قالوا لي منذ أن دخل في هذه المذاهب حتى في المقهى يجلس وحده، وبعضهم قال لي نفرت منه زوجته وأبناؤه وكرهه الناس، وهذا من آثار معاداة أولياء الله تعالى. واضح يا إخوة؟ ولهذا نقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رغم وأبى من أبى وأحب من أحب. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه الحديث. قبل ذلك، لو كان أبو هريرة يفتري والعياذ بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، أكان الصحابة يسمعونه يروي الأحاديث وينقلها ولا يعيبون عليه؟ لا يمكن. يعني لو كان يروي أمرا لا يعرفه الصحابة لقال له الصحابة أنت متى أسلمت حتى تنقل هذه الأمور؟ لا يعلم واحد جاء لي أبو هريرة وقال كف عن التحديث، لأنه كان أبو هريرة ينقل ما سمعوه، غير أن أبا هريرة حفظ وروى، وهم إما أن بعضهم لم يحفظ أو من حفظ لم يروى. فهمتم؟ قال هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فإنه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قلت لكم أبو هريرة كني باعتبار هرته، قيل أنه كان يحملها في كمه، وقيل أنه كانت عنده هرة يحسن إليها. ومن لطيف العلم أن أبا هريرة هو الذي روى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل بخشش الأرض، لعله في الصحيحين. هذا الحديث رواه أبو هريرة. احنا قلت لكم اكثر من مره الصحابه اذا رووا حديثا طبقوه، صح ولا لا؟ عثمان هو الذي روى حديث خيركم من تعلم القران وعلمه، كيف حاله مع القران؟ ابو هريره هو الذي روى حديث دخلت امراه النار في هره. قال اهل العلم وكان ابا هريره اعتمد قياس العكس. ما هو قياس العكس؟ اثبات عكس الحكم في عكس الصوره، وهو ما يسمى مفهوم المخالفه عند الأصوليين، وهم الأصولي من مالك رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها. طيب يعكس، من أطلقها أو أطعمها دخل الجنة. فهمتم؟ قالوا وكأن أبا هريرة رضي الله عنه لما رأى أن هذه دخلت النار لما حبستها ولم تطعمها، قالوا اعتمد العكس، فهو أمسكها وأطعمها فيرجى له الجنة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذه الرواية اتفق الشيخان على إخراجها، وهذا اللفظ عند مسلم وفيه قصة. النبي صلى الله عليه وسلم متى قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ هذا جاء بيان سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، فإنه خطب صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ جاءت روايات أخرى خارج الصحيح تبين من هو هذا الرجل، وإذا أبهم الرجل يسمى من المبهمات في علم المصطلح. وهذا الرجل جاء بيانه في رواية أخرى، وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر عليه ثلاث مرات أكل عام، لم يجب أكل عام أكل عام. فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء الحديث. إذن سبب الحديث هو هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا فيه تقييد الأمر بالامتثال بالاستطاعة، بخلاف النهي فإنه لم يقيد بالاستطاعة، فإنك تستطيع ألا تفعل، أما الفعل فإنه يحتاج استطاعة. مثال ذلك لو قلت لك لا تدخل هذا الباب لا تدخل، أنا لم أطلب منك فعلا، إنما طلبت عنك كفا، وهذا يستطاع. طيب إذا قلت لك احمل هذه الصخرة، قد تحملها وقد لا تحملها باعتبار الاستطاعة، ولهذا الأمر يحتاج استطاعة، بخلاف النهي فإن المطالب منك الكف عنه. طيب الصلاة واجب ولا وركن من أركان الإسلام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع وعلى جنب أقصى الأمور، فإن لم تستطع أن تحرك ولو عضو بعينيك، فإن لم تستطع فبقلبك. إذن هنا تدرجت معك الشريعة بحسب الاستطاعة. طيب الخمر، هل الشريعة قالت لا ابتعد عن الطاولة وابتعد عن المحل؟ لا، انتهي، لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا تأكل الربا، لا تأكل أموال اليتامى، لا تشرك بالله، فالنهي مباشرة والأمر بحسب الاستطاعة. ودليله في القرآن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال بعض أهل العلم لكن أليس هذا مخالفا، طبعا في الظاهر ولا ليس هناك خلاف بين النصوص، أليس هذا معارضا في ظاهره لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ قالوا هذا أمر عام وهذا أمر خصص ذلك الآن، فجاء قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ليخصص قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فالتقوى مطالب بها الجميع، لكنك مطالب أن تتقي الله تعالى بحسب الطاقة والقدرة. واضح؟ ولهذا دائما أضرب مثلا لبعض الإخوة، أقول له بعض الناس يتعلل يقول في بعض البلدان الحاكم يمنع المرأة من النقاب، وربما منع المرأة من الحجاب، وربما منع الرجال بأن يطلقوا اللحية، وربما وربما. طيب هل الحاكم قال لك أخرج عريانا للشارع؟ هل الحاكم قال لك لا تصلي في بيتك؟ أجيبه، لم يقل لك. هل الحاكم قال لك لا تقوم تصلي الفجر حتى في بيتك حاضرا؟ قال لك نام حتى الشروق؟ لا. إذن بعض الأمور لست لا لا ليس أحد يستطيع أن يجبرك على أمر في بعض الأمور، لكن الناس يحبون أن يتعللوا بالأمور الخارجية. إذن كل نهي لا بد أن تتركه. ولهذا في بعض البلدان بعض الناس يشرب الخمر، يقال هل الحاكم جاء وقال لك اشرب الخمر؟ أجيبه، ولا حاكم يأتي يقول يجبر الناس على شرب الخمر، لكنك أنت شربت الخمر لأنك تحب الخمر، فلا تتعلل بأمور هي ليست حجة بل هي حجة عليك. هذا الحديث يا إخوة يدل كما ذكرت لكم على أن المنهيات لا بد أن تترك مباشرة، لكن المنهيات أيضا فيها تفصيل ولا فيها تفصيل. إذا اضطر الإنسان إلى المنهي يفعله ولا يفعله؟ قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة شديدة غير متجانف لإثم، هو لا يحب أن يشرب الخمر لدفع غصة، ولا يريد أن يأكل الخنزير، ولا يريد أن يأكل الميت، لكنه لما اضطر غير محب ومائل إلى الإثم أي غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فهمتم؟ ولهذا بعض الناس تقول له ما حكم ذلك الأمر في الشريعة؟ يقول يجوز الضرورة. قال لا، الضرورة تترك عند الضرورة، ولا ينبغي أن تقرر الأصول ابتداء بالضرورة. ولهذا مرة ذكرت لأحدهم قلت له ما حكم أكل الميت؟ قال لي يجوز للضرورة. قلت له الخنزير يجوز للضرورة؟ قلت له هذا ليس جوابا، وإلا كل شيء يجوز للضرورة. فهمتم؟ صح ولا لا؟ يجوز كل شيء يجوز للضرورة. فهمتم؟ ولهذا دائما إذا تكلمنا نقرر أصول الشريعة العامة، أما الضرورة لها أحكامها، والله تعالى ما جعل على هذه الأمة في الدين من حرج، ورفع عنها الأغلال والأصال. إذن ترك المنهيات مقيد أيضا بعدم الضرورة، ويمثل له الفقهاء كما تعلمون من جاءته غصة ولم يجد إلا خمرا شربه ليدفع غصة لا حب في الخمر، ومن كان في صحراء وسيموت. ديننا واسع، يجوز لك أن تأكل الميت، واختلف العلماء هل يأكل حتى يشبع ولا يأكل حتى يدفع الضرر. صحيح الأول الثاني، تدفع تأكل ما يدفع عنك خطر الموت، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ولهذا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تقيدها قاعدة أخرى والضرورة تقدر بقدرها. ولهذا يقول الناظم يقول نعم بقدر ما تحتاج، من يحفظ نظم ابن سعدي؟ نعم نعم، يقول وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، ولا يجوز لك أن تتوسع. ولا واحد جاءته غصة يشرب الكاس الأول ثم الثاني ثم خلاص، فهمتم؟ هذا لا يجوز. وهذا أقوله لكم يا إخوة له تطبيقات مهمة في حياتنا، وهي بعض مثلا صور التأمين. بعض الأخوة يقول التأمين واجب، صحيح تأمين السيارة وتأمين المنزل لا تستطيع، وتأمين بعض الشركات، لكن التأمين لم يقل لك أن تخذ أقصى ما تستطيع، لا، التأمين يجب عليك الأقل. فإذا كانت ضرورة الإثم، ولا أريد أن أفصل هذا الأمر لكن الذي يعنينا فقط ضرب المثال، إذا كانت الضرورة تدفع بالحد الأدنى لماذا هذا التوسع؟ وهذا جربوه في كل شيء. ولهذا بعض الناس يقول بعض المدارس بنتي منعت من الحجاب فيها، طيب أنها منعت من الحجاب شيء، وأنها تذهب للمدرسة عريانة هذا شيء آخر، فهمتم؟ طيب أنت اضطررت، ولا أريد كما قلت لكم لا أن أفتي ولا أن أفصل في هذا الباب، لكن فقط للتمثيل. طيب إذا كان الحكومة منعتك من تغطية الرأس، هل منعتك من تغطية الرقبة وسائر البدن؟ لا. فإن اعتبرت، أقول إن اعتبرت أنت أن تعرية الرأس لها ضرورة، طيب والباقي ايش تفعل فيه؟ فهمتم؟ ولهذا الضرورة تقدر بقدرها، وتمثيل هذا وبيانه في غير هذا الموضع. طيب الحديث ما زال فيه بعض الأمور، إن شاء الله تعالى نكملها في السبت القادم، ونواصل بعدها حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.